بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب كل يوم نكون بنتعلم مع بعض ازاي نتعامل مع النعم اللي ربنا بيمتعنا بيها في الدنيا، المتع المباحة، وما ينتقلش استخدامنا للنعمة دي لناس اتشغلت بالنعم عن المنعم واتسحرت وقلوبها اتخطفت من ربنا عز وجل. وكل يوم بناخد نعمة ونقول يا رب مرادك منها ايه عشان نستمتع بيها من غير ما ننساك يا رب العالمين. واحنا النهاردة مع نعمة من النعم اللي ربنا لما بيديها لحد بتبقى اختبار صعب جدا، وانا حابب ابدأ اتكلم على سحر النهاردة من مكان حصل فيه موقف من احد الصالحين. في يوم من الايام بعد ما محمد الفاتح فتح القسطنطينية، وعند أسوار القسطنطينية راجع من مشوار في يوم بالليل، وخلف الأسوار جوه القسطنطينية قائد الحرس سنان باشا. فمحمد الفاتح أحد حراسه قال افتح الباب، فسنان باشا قائد الحرس من جوه قال لأ أنا ما افتحش لأن السلطان قال لي ما تفتحش الباب إلا لمن نعرف. فالحارس قال له افتح الباب بأمر السلطان، قال له لا مش هفتح الباب. فإذا محمد الفاتح يفصح عن هويته من خلف الأسوار، قال افتح يا سنان باشا أنا محمد الفاتح. ففتح سنان باشا وأعجب به محمد الفاتح أنه مصحصح هذا القائد الحرس، وقال له يا سنان ماذا تأمرني؟ اطلب اللي انت عايزه. خد بالك سنان باشا قائد الحرس الجمهوري، فبيشوف الملوك وبيشوف الرؤساء وبيشوف الجاه والسلطة، فكان ممكن يطلب أنه يكون من الوزراء أو المقربين أكتر من محمد الفاتح. قال يا أمير أطلب منك أن تبني لي مسجدا باسمي حتى يصلي الناس فيه لرب العالمين. واتبنى مسجد باسم سنان باشا وبيتوافد عليه الآلاف يصلوا فيه. وفي ميزان حسنات الشخص اللي ما تسحرش بالجاه ولا بالرئاسة فبقى عنده تسلط وعايز يفتري على الناس، يبحث عن المناصب اللي تحكمه في رقاب العبيد. أيوة ممكن ربنا يديك نعمة الجاه وتبقى ريس أو مدير أو أيا كان، لكن ربنا زين الجاه جوه قلوبنا أولا عشان نطلب الجاه عند ربنا. عارف المنابر اللي من نور حوالين عرش الرحمن، منزلة عالية نطلبها عند ربنا أو نطلبها عند النبي عليه الصلاة والسلام، أقربكم مني مجلسا، جاه عظيم في الآخرة، أقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا. لكن اللي ربنا في الدنيا اداله رئاسة وجاه ودي نعمة كبيرة، لو سحرته يحب يشعر بشعور الألوهية والخضوع ممن حوله. ده مش بس حب الجاه أو الرئاسة، وحبك للجاه والرئاسة عشان تخدم الخلق وتبقى إنسان معمر للأرض ده شيء جميل، لكن لو سحر الجاه والرئاسة خلاك متسلط تحب تشعر إنك رب وتشوف الخضوع في عيون الناس. ابن القيم بيقول في كل نفس داعية الألوهية، كل واحد عايز يبقى ربنا. فرعون قدر فأظهر، قال أنا ربكم الأعلى، وغيره عجز فأضمر. ناس كتير نفسها تقول أنا ربنا لكنه ما يقدرش لأنه عارف أن ما حدش هيلتفت ليه لتعلق الناس برب العالمين. فتعالوا النهاردة نتكلم مع بعض على سحر مدمر لقلب البني آدم وبيبعده عن ربنا لأنه بيجعل منه ند لله، سحر الجاه والرئاسة. آمنت بيك قربني ليك الدنيا سحراني يا طول عذابي. أول علامة من علامات سحر الجاه والرئاسة اللي هو التسلط إن الإنسان يبدأ يعلي من شأنه عن طريق التحقير من الآخرين، طلب علو الشأن عن طريق التحقير من الآخرين. مش طلب علو الشأن بإنجازاتك وتعبك، لأ، تبقى بتدوس على غيرك عشان تلفت أنظار الناس إليك عشان يقولك أيوة أنت الصح، أنت اللي تستاهل أن أنت تبقى رئيسنا. كان ده بيحصل في الشلل بيننا وبين أصحابنا من تريقتنا وغيبتنا لبعض، بيحصل في الأشغال لما تلاقي مدير عمال يتكلم في ظهر المديرين اللي هو شايل كل حاجة وهما مكسرين ومش محترفين في شغلهم، بيحصل في البيت لما بتلاقي أب عمال بيسوق شكل مراته علشان لما يتخانق معاها العيال تقف في صفه، تحصل في حياتنا حاجات زي كده. تعرف فرعون لما حد بيصرف وجوه الناس ان هو رب قعد يقلل من شأن سيدنا موسى، ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. قعد يقول على سيدنا موسى ان هو مهين، وحتى مش زمان ما كانش بيعرف يتكلم لان زمان تعرفين فرعون سيدنا موسى متربي في بيت فرعون. زمان سيدنا موسى كان عنده زي لدغة، حتى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فلهم فاكرين لما كان عنده لدغة، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب. ده حتى مش لابس أساور، لأن فرعون لما كان بينصب ملك أي ملك يلبس أساور. قال حتى ده مش لابس أساور زي، بص عقله وصل لغاية فين، عايز يقول أنا إله عشان لابس أساور. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فيحقر دايما، زي ما فرعون قال إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. لما دايما تلاقي نفسك بتتكلم على حد عشان تسقطه، عشان تاخد أنت الزعامة والرئاسة، اعرف إن ده سحر. انت مسحور بسحر الجاه والرئاسة، انت متسلط على الخلق عن طريق مش عن طريق تعبك ومجهودك فالناس تحترمك، انت بتقلل من الناس. خافت قريش ان سيدنا محمد ياخد رئاسة القلوب وهو رئيس الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم على البشر وعلى الكائنات كلها. فلما خافوا ان الناس قلوبها تتخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم رئيسا للقلوب، فإذا بهم يقللوا. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. مش كان يبقى إنسان عظيم عشان نسمع كلامه؟ دول مصدقين القرآن بس بيقللوا من شأن النبي، وهو في الآخر حجة حتى لا يفقدوا الرئاسة والزعامة. فلو لقيت نفسك علشان تعلي من شأنك وتبقى ريس في قلوب الناس بتقلل من شأن الآخرين وتتكلم على عرضهم وشرفهم وأخلاقهم، اعرف ان هو ده سحر الجاه والرئاسة، انت كده متسلط. لما تواجه نفسك بالعلامات هتعرف احنا مسحورين بسحر الجاه والرئاسة ولا لا. اول حاجة التحقير من شأن الاخرين علشان اعلي من شأني انا. رقم اتنين، تعمد تجميع الضعفاء حواليك. لو انت عندك سحر الجاه والرئاسة تلاقي نفسك مش عايز تقعد مع ناس جامدة، لان الجامد بياخد منك اضواء الرئاسة. فتلاقي الشخص ده بيجمع حواليه اصحاب الثقافات القليله. عارف فرعون؟ هو فرعون هو الرمز اللي مذكور في القران. فاستخف قومه فاطاعوه، عكس النبي عليه الصلاه والسلام اللي كان يربي الرجاله اصحاب العقول وكان يستشيرهم. وكنت تخش الاعرابي يخش يقول ايكم محمد، من كتر ما سيدنا محمد مكبرهم فقعد في وسطهم ومسميهم اصحابي، مش تلامذتي او اتباعي، مسميهم اصحابي. فيخش ما يبقاش عارف مين النبي منهم لانه مش قاعد في حته متميزه، فيقول هذا الرجل المتكئ في القبله. وكان ساعات النبي ينزل من رايه على رايهم بعد ما يستشيرهم عشان يربي رجاله. وفعلا الكبير ليس الذي تشعر بجواره انك صغير، انما الكبير هو الذي يشعرك وانت بجواره انك كبير. امنت بيك قربني ليك الدنيا سحرت. بعد طلب علو الشأن بالتحقير من الآخرين، وبعد تعمد تجميع الضعفاء، العلامة الثالثة. العلامة الثالثة هي علامة تدل أن السحر استمكن قوي، سحر الجاه والرئاسة، التسلط، هي التلذذ بذل التبعية. تحبش تحس أن اللي حواليك أقرانك تحتك، يعني ما تقطنيش وأنا بتكلم، يعني ما تعملش حاجة لما تستشيرني، يعني ما يعتذرش كل الناس تعتذر له. أنا مش زيكو، أنت تجيلي مش أنا اللي أروح. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان بيعلم الصحابة دايما عكس كده. سيدنا أنس بن مالك كان يقول ما كان شخص أحب إلينا من رسول الله وما كنا نقف له لما نرى من الكراهة في وجهه. كنا لو دخل فوقفنا يزعل، فما كناش نقف ليه وكنا نتمنى نقف ليه، عشان بيعلمه اوعى تتلذذ بذل التبعية يقوم واقف خايف كده. لا، ما تعملوش كده، ما تربوش طواغيط، ما تربوش فراعنة. عشان كده النبي يقول من سره أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. لو عايز تنزل تلاقي البواب يقف لك والحارس يقف لك، يا فندم يعني لو أنت كده اعرف أنك أنت بتحجز مكان في النار. ومن هنا لازم الواحد يواجه نفسه يا جماعة، فقد دنيته وأخرته هرقل، فقد على الأقل أخرته حتى لو كان خد الدنيا. لما كان مسحور بالجاه والرئاسة، فلما جه الناس ينفضوا من حواليه اشترى ذل التبعية وباع الإسلام. يوم سيدنا محمد بعت له دحية الكلبي، أحد الصحابة انبهر بكلام النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم، فقام طالع على الشرفة وقال للناس أنا أسلمت وخشوا في الإسلام. فتجمع الجنود والبطارقة والقساوس عشان يقتلوه، أنت سبت دين آبائك وأجدادك. فلما لقى نفسه بيفقد ذل التبعية أم قال إنما أردت أن أختبر صلابتكم في دينكم وكنت أختبركم والآن أنا رضيت عنكم؟ فقعدوا يسقفوا له وبعت للنبي عليه الصلاة والسلام رسالة مع دحية الكلبي يقول له على فكرة أنا بس أنا مسلم بس أنا يعني مخبي ديني. فقال النبي كذب عدو الله إنما ما زال على دينه. ورجع تاني لنصرانيته حتى لا يفقد ذل تبعية الجنود والقساوسة والبطارقة. ففقد أخرته هرقل مع أنه كان مصدق النبي لأنه مسحور بسحر الجاه والرئاسة. الله الله. أحكي لكم بقى قصة واحد مسحور بسحر الجاه والرئاسة كان متسلط فقد أخرته ودنيته كمان بس عشان يبقى الزعيم. مين ده؟ ده أبو جهل. أبو جهل يا جماعة ليه ثلاث مواقف أسوأ من بعض. كان مسعور على الجاه والرئاسة، كان متسلط. يوم ما النبي بعث أبو جهل صدقه من جوه فسألوه ما رأيك فيما يقول محمد؟ أبو جهل كان من عيلة والنبي كان من عيلة. فقال أبو جهل كنا نحن وبنو عبد مناف عيلة النبي كفر سيرهان، هم بيسألوا الحجاج وإحنا بنسأل الحجاج، هم يطعمون ونحن نطعم. فقالوا منا نبي أن لنا هذا؟ لا أصدقه. كده هم هيسبقونا، هم بيأكلوا وإحنا بنأكل ولنا الشرف والرئاسة. قالوا منا نبي وإحنا ما عندناش. لا لا لا لا مش مصدقه، وكفر بالنبي وكفر بربنا سبحانه وتعالى علشان لا يسلب منه الجاه والرئاسة. بعدها بكم سنة؟ بخمستاشر سنة، يوم غزوة بدر، سيدنا محمد طالع هو و300 صحابي، 314 صحابي، ياخدوا فلوسهم اللي اتسرقت منهم وهم طالعين من مكة. والقافلة كانت بقيادة أبو سفيان اللي فيها فلوس المسلمين. أبو سفيان عرف إن في جيش طالع من النبي 300 واحد، فهرب بالقافلة وبعت واحد لمكة الحقنا يا أبو جهل، في جيش جاي ياخد فلوسنا تعالى. فجي أبو جهل بألف واحد، وأبو سفيان عرف يهرب. فلما عرف يهرب بعت خلاص مش محتاجين حرب ودماء. أبو جهل قال لا وهنقعد. بيقول بقى أبو جهل إيه؟ لن نرجع إلى مكة حتى نمكث ثلاثة أيام تعزف القيان، تقعد ستات تغني، وننحر الجزر اللي هي الجمال، نذبح ونعمل عزايم ونشرب الخمر حتى يعلم العرب بمكاننا فلا يزالون يهابوننا. طب شاطر. وحصلت الحرب والنبي قابلهم، وشابين صغير معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء قتلوا أبو جهل. بس بص بقى السحر لغاية آخر نقطة دم. لما قتلوه كان خلاص بيطلع في الروح، فسيدنا محمد قال لعبد الله بن مسعود، وأبو جهل كان بيعذب ابن مسعود في الجاهلية، قال روح شوف لي أبو جهل مات ولا لا. فراح ابن مسعود، وسيدنا ابن مسعود كان قصير ورفيع قوي، فلقى أبو جهل ضخم مرمي كده وغرقان في دمه، فقام قاعد على بطنه. بص حجم أبو جهل عامل ازاي، ما كانش يركب الحصان يركب جمال. فأول ما قعد ابن مسعود على بطن أبو جهل قال له أبو جهل لقد ارتقيت مرتقا عظيما يا رويعي الغنم، أنا الرئيس ما حدش كان يقدر يعمل معايا كده، أنت قاعد في حتة ما كنتش تحلم بيها يا رويعي الغنم. بيصغره، لمن الغلبة اليوم؟ مين انتصر، إحنا ولا مش عارف ولا غيرنا؟ قال لله ورسوله يا عدو الله. فأبو جهل لما شاف نفسه بيموت قال اقطع رأسي ولكن خذ سيفي واقطع رأسي من الكاهل من الكتف كده حتى إذا رآها الناس كانت أهيب في أعينهم. اقطعها من هنا عشان يبقى شكلها كده وقار لما يشوفوا رأس أبو جهل يقول بص رأس أبو جهل شكلها حلو إزاي، اقطعني من هنا كده. أنت بتدور على منظرك وعلى جاهك وعلى ستايلك بعد ما تموت يا عم، ما تسلم، ما ربنا خلى النبي صلى الله عليه وسلم ينتصر، لسه بتدور على حب الجاه والرئاسة ومات. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم فرعون هذه الأمة، فكان بيقلل من شأن النبي وبيقلل من شأن عبد الله بن مسعود والصحابة، وكان بيلم حواليه الضعفاء من جهال الجاهلية، وكان متلذذ بذل تبعية العرب ففقد دينه وفقد أخرته. كانت كل العلامات في صاحب هذه القصة المسحور بسحر الجاه والرئاسة. خد بالك لو أنت فيك حاجة من العلامات دي كارثة، لأن سحر الجاه والرئاسة بتخلي الإنسان فاكر نفسه ند لرب العالمين، كارثة كبيرة. فالحق نفسك لحسن ربنا لا يحب الشركاء جل في علاه. والشخص المسحور مننا بسحر الجاه والرئاسة بتحصل له عاقبتين بتدفع ثمن غالي في الدنيا وفي الآخرة. ويا جماعة أنا بقول الكلام ده أنا بهدد نفسي بمنتهى الوضوح، لان كل واحد فينا مع اي تطور في حياته ممكن ربنا يمكنه يبقى رئيس في حته، يبقى مدير في حته، يبقى رب اسره. فاول ما تجيلك الرئاسه حاجه من الاثنين، يا تتواضع وتخدم، يا اما تتكبر يعني عارف اللي يقولك انا مش هرحمك. هو اللي بيقول انا مش هرحمك ده نسي ان في حاجه اسمها ربنا وان في رحمه. فالشخص ده بيبقى كبر بقى قدام نفسه وعايز الناس كلها تبقى بتقلي هذا الانسان. يحصل له حاجتين. حاجه الاولانيه انا سميتها فوبيا من الاهمال. فوبيا هو الخوف، خوف ان حد يهمله، بيتعاقب ان بيبقى عبد لاهتمام الناس. عارف يعني عبد لاهتمام الناس؟ يعني لو ده ما وقفلوش وهو معدي، وده لو ما ردش السلام بصوت كويس، وده لو ما ضحكش على النكته اللي بيقولها، وده لو ما اهتمش بطريقه كلامه معاه، يبقى مروح وهو مخنوق، بيستعبد ان حد يهتم بيه. فاول ثمن بيدفعه مسحور الجاه والرئاسه هو ان بتجيله فوبيا، بيتذل. فوبيا من عدم الاهتمام، بيتذل الاهتمام الناس. آمنت بيك قربني ليك الدنيا سحراني، يا طول عذابي في بعد عنك يا كتر ما بعاني. العاقبة التانية اللي بتحصل للشخص اللي اتسحر بالرئاسة والتسلط والجاه، سوء الخاتمة في الدنيا والآخرة. وأنا لما أكلمكم عن سوء الخاتمة وإحنا في تركيا بفتكر مصطفى كمال أتاتورك، الشخص التركي اللي جه علشان يقلب موازين تركيا مش للأحسن. ده شخص كانوا بيسموه أبو الترك، أتاتورك. الرجل ده الجاه والرئاسة سحرته، تحكم في الناس، وكانت نيته من جوه وهو بيتحكم في الناس إنه يبعد الأمة الإسلامية اللي كانت الخلافة فيها هنا في تركيا، يبعدها عن الإسلام ويخليها زي الغرب زي أوروبا. وتغيرت تركيا بسبب الرجل المتسلط ده اللي بيتحكم في الخلق. اتغيرت من بلد بيسري فيها الدين وبيسري فيها الطابع الجميل الإسلامي وميراث النبوة، لبلد منفتحة جدا صعبة بالظبط زي أوروبا كده في الانفتاح اللي فيها. الرجل ده يا جماعة، الرجل ده هيشيل كتير، وبانت، لأن سنة ربنا لا تتخلف. بانت في الدنيا، كان في قصر دولما بخشة، ده كان هو مقر عيشته يعني. التركوا هنا بيقولوا كنا بنسمع صوت صريخه في نهاية عمره من تأثره من آلام الخمر. سوء خاتمة من إنسان تسلط على الخلق وتجبر بسحر الرئاسة والجاه. الناس دي مش ربنا مش هسيبها يوم القيامة. يحشر المتكبرون كأمثال الذر زي النملة، يدوسهم الناس بأقدامهم. تصور واحد كان ضخم المكانة يعني، عامل في نفسه يعني سيد على الناس، الناس تدوسه يوم القيامة برجليها. فأنا لما جينا هنا واتفرجنا على تمثال أتاتورك، الناس اللي بتحب الحرية بتعظمه، بس تمثال زي ده ومئات التماثيل اللي في الشوارع لأتاتورك ومئات الصور، يعملوا له ايه عند ربنا وهو شايل وزر عري في البلاد، ووزر ناس نسيت ربنا، ووزر ناس ما بتصليش ومسيطر عليهم العلمانية؟ لكن الحمد لله ربنا بيبعت ناس صالحين، بيبعت صالحين عشان يصلحوا. وهنا خلينا ننتقل مع حضراتكم من أتاتورك لحال الصالحين. فتعالوا نعالج بعض، تعالوا نساعد بعض. لأنه تاني أنا هقول لحضراتكم يا جماعة، وأنا بحضر أنا بقول يا رب ما كنتش كده. عايز هتعمل حاجتين عشان تفك سحر الرئاسة. حاجة الأولانية، اقرأ سيرة المتكبرين والمتسلطين وشوف إزاي تسلطوا وليه تسلطوا وختمتهم كانت عاملة إزاي. حاجة التانية، عاشر البسطاء. علماء النفس يقولك إيه؟ عاشر البسطاء فوق 70 وتحت 7 سنين. ليه؟ لأن في حاجة اسمها عدوى الحال. حالهم البسيط هيعديك، حالهم البسيط هيعديك. الأطفال الصغيرين ببراءة الأطفال، والرجال الكبار اللي تعبوا من الدنيا لما يكونوا بسطاء. فعاشر البسطاء، خلي عندك أصحاب فوق 70 وفوق 7. وأنا عندي كده، أحب العيال الصغيرة ألعب معهم وأتعلم من براءتهم، والكبار أقعد تحت رجليهم وأسمع منهم الدنيا عملت فيهم إيه. فعاشر البسطاء واقرأ سيرة المتسلطين، وخش على mustafahosn.com هتلاقي أسئلة. كل يوم بننزل أسئلة فيها العلامات بتاعة سحر كل يوم، علشان تعرف هل أنت فيك العلامات دي، هل أنت بتتصرف كده، ودي نفسك كذا في المية أنا عندي السحر ده ولا لأ. وتعالوا ننتقل لحتة جميلة جدا نحكي فيها عن حال اليقظ. تعالى نوصل للي بنحلم نكون زيه، لمقام اليقظة، اللي قدر انه ما يتسحرش بسحر الرئاسة. وما تستغربوش المكان اللي احنا فيه، احنا كنا حريصين انا وفريق العمل ان احنا نتواجد لما وصلنا تركيا في المكان اللي طلع منه زعيم أثر في الوطن العربي والعالم الإسلامي بل والعالم كله. إحنا في الشارع اللي فيه بيت رجب طيب أردوغان اللي اتولد فيه وتربى فيه وعاش فيه، ولغاية فترة قليلة قبل وفاة والدته الله يرحمها كان بيجي هنا بصفة منتظمة عشان يزورها. من المكان البسيط ده طلع قائد كبير غير في تركيا، نقل الناس من دخل ما يقرب من 2000 دولار في السنة لأكثر من 11000 دولار في السنة. انت تتكلم على حد ضاعف دخول الناس، نقل تركيا بقت رقم 15 على اقتصاد العالم وتقريبا 6 أو 7 على مستوى أوروبا. غير وهو كمان كبر في نظر العالم وتصدر الصحف الأوروبية والعربية والمجلات. ومع ذلك لما تسأل عنه، أنا لما كنت حضرت عنه في حلقة عمار الأرض ولازم تروح تشوفوها عن صفة القائد، لما تقرأ عنه تشوف تواضعه مع البسطاء والفقراء اللي هو طلع منهم وذوي الاحتياجات الخاصة، وإزاي لما مسك رئاسة الوزراء اهتم بيهم. ولما تيجي هنا وتسمع كلام الناس عليه وتمسك الناس بيه، ورغم أن قد يكون بعضهم مختلف معاه لأنه ممكن توجهه إسلامي شوية والدولة هنا منفتحة جدا، ومع ذلك يختاروه لأنه قريب من الناس وبيساعد الناس وبينهض بالبلد، ولم يسحر بسحر الرئاسة ولا الجاه ولا السلطان، بل تلاقيه متواضع ومشهور جدا جدا ببساطة حاله. قلت سبحان الله، ينفع الواحد في العصر ده رغم إن إحنا شفنا ناس كتير سحروا بالرئاسة، وديك بتشوف ربنا بيورينا نهاية من سحروا بالرئاسة في العصر الحديث، لكن الرجل ده الواحد يتمنى يكون زيه، يتمنى والله أعلم بحاله مع الله سبحانه وتعالى. فكرني بقصة الملك اللي لما قبل ما يموت قال لهم أنا عايز لما موت تحطوني على في النعش بتاعي وتطلعوا إيدي برا، وتطلعوا ايدي برا واللي يشيلني هم الاطباء. فقالوا له ليه انت عايز كده ليه؟ قال لهم عشان الناس لما تشوف ايدي تعرف ان انا خرجت من الدنيا وانا ايدي فاضيه، والاطباء شايلني لان هم عجزوا عن علاجي، لان ربنا عز وجل هو المحيي والمميت. كانه عايز يقول للناس الجاه والسلطان ما بيعملش اي حاجه. فانا حبيت اختم الحلقه مش من مكان فيه صحابي او حد من زمان، حبيت اختم الحلقه من مكان واحد عايش ولم يسحر بسحر الرئاسة، رغم ان كل الظروف توحي بانه مفروض يسحر وتجيله حالة من الزهو والاحساس بالألوهية بعد النجاح الساحق اللي عمله. تعالوا نتمنى نبقى زيه، يمكن يطلع واحد من بلادنا العربية والإسلامية زي رجب طيب أردوغان، ونقول يا رب يا رب الواحد مهما ربنا فتح عليه يفضل متواضع وقريب من الخلق عشان يفضل قريب من الخالق.